السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى الدرس في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا في الدرس الماضي نقرأ في الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب هذه الهجرة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تدابير وتراتيب لهذه الهجرة، وما فعلت قريش كذلك من ترتيب للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه لو خرج من مكة فإنه سيجد من يناصره على هذا الدين الجديد في زعم قريش، ويأتي إلى مكة غازيا فاتحا له. يقول المصنف حفظه الله تعالى: فلما كانت عتمة من الليل، والعتمة شدة الظلام، ولذلك كانوا يسمون العشاء عتمة، وقالوا في اشتقاق كلمة عتمة أنه بعضهم أعاد إلى عتمة الإبل، الإبل تحلب بعد في هذا الوقت. وفي السنة أحاديث في التحذير من تسمية العشاء عتمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، يعني لا يسمونها العتمة، باعتبار أنهم ينسبونها إلى هذا الوقت الذي هم فيه يقومون بحلب الإبل والنوق. فلما كانت عتمة من الليل اجتمع القوم المنوط بهم تنفيذ الخطة، الذين علقت قريش وأعدتهم لهذا، اجتمعوا على باب الرسول صلى الله عليه وسلم يترقبون نومه ليثبوا عليه، إذا نام ضربوه ضربة رجل واحد. وكان معهم أبو جهل ليطمئن على سير الخطة ويشجعهم على التنفيذ، ومهما كان يفعله بهذا الصدد السخرية من محمد صلى الله عليه وسلم والتشكيك في دعوته. يعني هو الآن واقف معهم إشراف على هذا الشر، ثانيا تشيع لهم، وكان يسخر أثناء هذا، يسخر ويقول: إن محمدا يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تفرقون فيها. يقول الكلام ده سخرية، يقول من باب السخرية، يعني ضاحك على النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هم على هذه الحالة خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع كلام أبي جهل، فأخذ حفلة من تراب ثم قال: أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه، لأن الله قد أخذ على أبصارهم. فجعل نعم قال وهو يتلو الآيات من سورة ياسين إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وتركهم على هذه الحالة ثم خرج. قال السهيلي أحد كتاب السيرة الذين اعتنوا بها شرحا وإيضاحا، يقول: فذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم، أي الكفار، من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار، يعني هم ليه ما نطوا عليه في داره والجدار قصير. قال: وأنهم إنما جاءوا لقتله، فذكر في الخبر أنهم هموا بالولوج عليه، فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض: والله إنها للسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا ينتظرون خروجه ثم طمشت أبصارهم عنه حين خرج. يعني هذا يدلك ويدلنا جميعا إن شاء الله على النفس التحليلي والنزعة التحليلية للسيرة عند العلماء. ما هو الآن ليه الكفار ينتظروا لا من ينوم مكان بس من فوق ويقضوا عليه؟ في رواية أنهم أرادوا ذلك فصحت امرأة من الدار فقالوا هذه سبة العرب تتكلم عنا أننا يعني هتكنا حرمة بنات العم، اعتبار أن القبيلة دي كل من فيها من أهلنا وعشرتنا، وكانوا يفعلون لهذا الأمر ألف حساب. ولذلك أبو سفيان في لما كان مع هرقل وسأله هرقل عن رسول الله أجاب إجابات صحيحة، قال ولولا أن يقول الناس كذب لكذبت، لولا أن تؤخذ علي كذبة لكذبت. ابن حجر رحمه الله قال فيه أنهم كانوا يكرهون هذا الكذب إما من باب القبيلة والتقليد الذي كانوا عليه أو من أشياء تلقوها من بعض أهل الكتاب وأهل الديانة الذين كانوا في تلك الأيام. المقصود أنه كان هذا عيبا، كان هذا مذموما عندهم. يقول وعندما خرج أبو بكر كان يحمل معه كل ماله وقدره 5,000 أو 6,000 درهم، يعني الصديق خرج وقد حمل معه كل ماله 5,000 أو 6,000 درهم، وفي طريقهما إلى الغار وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار. قبل ذلك هنا عبارة للشامي كما ذكر المصنف، قال وعبارة الشامي أن بعض أهل السير ذكروا السبب المانع من ذلك مع قصر الجدار، فذكر هنا أن المصدر هو أهل السير وليس أهل التفسير كما عند السهيلي. والصديق خرج بكل ماله وفي طريقهما إلى الغار وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار نظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعاطفة مشحونة بالذكريات تدل على حبه لها لما بها من رموز في حياته، فكيف لا يحبها وقد أحبها الله عز وجل وجعل بها بيته المقدس وفيها أرسل الله إلى العالمين، ووقف ينظر إليها ويقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. يعني لك أن تتصور هذا المعنى، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. يعني هو أخرج لكن لم يخرج برغبة منه صلى الله عليه وسلم، إنما أخرج. وقال عنها في رواية أخرى تلي هذه عند الترمذي بسند صحيح أما ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ما أطيبك من بلد وأحبك إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذه عاطفة عظيمة وحسرة كبيرة يبثها النبي صلى الله عليه وسلم ويضمنها هذا الأذى الذي لحق به من هؤلاء الكافرين. أما المتآمرون فعندما رآهم أحد الناس أمام الباب سألهم عن سبب وجودهم أمامه، يعني لاحظ قاعد في محلهم ده لا من جاء واحد ماشي، قال انتوا قاعدين هنا ليش؟ فأخبروه الخبر فأعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، قال لهم انتوا النبي فات، فلم يصدقوه لأنهم يرون عليا نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فظنوه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام على علي من الفراش في الصباح. في الصباح تفاجؤوا أنه لم يكن ولم يحرسوا هم ولم يجلسوا أمام هذه الدار وفيها رسول الله بل فيها علي رضي الله عنه. وعند هذا أخذوا في وضع الخطط للعثور عليه، خلاص النبي خرج، انتقلت الخطة الآن من قتله إلى البحث عنه. كيف يعثرون عليه صلى الله عليه وسلم. أولا إلقاء القبض فورا على علي وضربه وسحبه إلى الكعبة، ثم اعتقاله بعضا من الوقت لحين التحقيق معه للوصول إلى معلومات تفيده في العثور على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه فشل معه. المصنف معاصر فبقرب ليك باللغة المعاصرة، إلقاء القبض والتحقيق لمعلومات، دي اللغة المعاصرة، اللغة المعاصرة. أقرب زول للشخص ده يجيبوه ودخلوه كده وعذبوه شوية عشان يدينا معلومات، فشلوا معه. قاله المبارك فوري في الرحيق المختوم، يقول ثانيا جاء نفر منهم إلى منزل أبي بكر وفيهم أبو جهل لعلهم يجدونه هناك ويفعلون به مثل ما فعلوا بعلي، فخرجت إليه ابنته أسماء فسألوها عن والدها فقالت إنها لا تدري أين هو، فغضب أبو جهل لهذا الجواب فلطمها لطمة طرح منها قرطها، القرط الذي يوضع على الأذن. هنا كذلك لاحظ أول مكان متوقع فيه بيت أبي بكر، إما هو أو معلومة أو أبو بكر نفسه، إذا وجد أبو بكر الآن هو من أقرب الناس إليه. والغضب لك أن تتصور الآن خطة اللعين فشلت، هذا صاحب الخطة الآن الذي كان يسخر أمام البيت وينتفخ الآن يسأل أسماء، وما لي أسماء وهذا لولا أنك ظالم وطاغية، أسماء ما له مال، أبوها ما في، خش فتش. ضربها حتى ألقى أو طرح منها قرطها ضربة شديدة وهو لئيم، فعل هذا بأسماء وقتل سمية كما تعرف أنت من خبره لعنة الله عليه. شوف هذا الخبيث الآن ما ذكر إلا باللعنة، لا يذكر إلا باللعنة، إلا بالسب والشتم، خبيث عدو لله ورسوله. ثالثا وضعوا جميع الطرق النافلة من مكة تحت المراقبة الدقيقة، أي طريق من مكة طالع منها تحت المراقبة. رابعا قرروا منح جائزة مقدارها هدية، كل من الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر من يعثر عليهما حيين أو ميتين. ابن حجر في الإصابة قال ذكر أبو سعيد في شرف المصطفى أن المشركين كانوا استأجروا كرز بن علقمة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فقف أثره حتى انتهى إلى غار ثور، فرأى نسج العنكبوت على باب الغار. لا هذا في الفقرة القادمة. 100 ناقة لمن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، 100 ناقة ددية يجيب أو يدل عليه، عنده 100 ناقة. استأجروا قصاص الآثار ليتبعوا آثاره ما حيث ما حلا، وهذه هي القيافة، تسمى القيافة عند العرب، القيافة اتباع الأثر، القيافة من القفو، جاء من القفو. وهذا الذي استأجروه اسمه علقمة، كرز بن علقمة، شخص خبير في قص الأثر. فوصل باب الغار فرأى نسج العنكبوت على باب الغار فقال إلى هنا انتهى أثره، ثم لا أدري أخذ يمين أو شمال أو صعد إلى الجبل، ما لحد هنا بس ثاني ما أنا ما لا أعرف شيء. إذن هذه 5 خطط فعلوها للقبض، إلقاء القبض على النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق إلى الغار، روى البيهقي وغيره أنهما عندما انطلق إلى الغار جعل أبو بكر يمشي ساعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وساعة خلفه. ساعة هنا معناها لحظة وليس معناها الساعة الزمنية، ساعة معناها أحيانا يمشي قدامه كده ثاني يرجع وراه. وعندما فطن له سألوا عن السبب، حاجة غريبة، أنت مرات تمشي قدامي مرات تمشي وراي، قال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك، وأنا ماشي معك كده أذكر الطلب، الناس اللي عايزينك، الطلب يجي من الخلف أمشي وراك، أقول حتى إذا جاءوا كان هذا بمثابة الفداء لرسول الله، وأنا خلفك أذكر الرصد، يعني الناس المترصدين لنا في الطريق، فأمشي أمامك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن تكون لك دوني، يعني لو كان في حاجة تفديني أنت، قال نعم والذي بعثك بالحق ما كان لتكون من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك. يعني لو في أصلا نازلة أنا أنا أنا أنا فداؤك. هذا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قلت في درس مضى لا يتطاول على الصحابة إلا من جهل أقدارهم، ولا ينال من أعراضهم إلا من لم يعرف رب العالمين ولا رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا إنسان يفدي النبي بنفسه، والذي بعثك بالحق ما كان لتكون من ملمة مصيبة نازلة إلا أحببت أن تكون لي دونك، أنا فداؤك. وحسان يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أما الخبر الذي يروى عن عمر وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة ليلا ومعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه يحرسه، وعندما حفيت قدم الرسول صلى الله عليه وسلم حمله على كهيل إلى فم الغار وسده أحجار الغار وسدوا أحجار الغار بقدمه والحيات تلسعه ودموعه تسيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الخبر قال عنه الذهبي وهو منكر، سكت عنه البيهقي وساقه من حديث أحد بن أبي طالب. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي وآفته من هذا الراسبي فإنه ليس بثقة مع كونه مجهولا، ذكر الخطيب في تاريخه فغمزه. يعني القصة اللي فيها إنه النبي لما مشى تعب شاله على على على على ظهره، وكذلك سده لفتحات الغار، هذا الخبر طعن فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فليس بصحيح. وقال ابن كثير عن هذا الحديث بعد أن ساقه من رواية البيهقي المشار إليها، وفي هذا السياق غرابة ونكارة، ده كلام منه ابن كثير رحمه الله. وزال الدكتور السعود بعد قول ابن كثير هذا نعم، لأن في سندي فرات بن السائب ضعفه أبو حاتم أبو زرعة، وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال البخاري تركوه منكر الحديث، فهذا الخبر ضعيف منكر. يبقى هذا الخبر ليس، وهذه من مزايا هذا الكتاب التي كانت من الدوافع في أن يختار هذا الكتاب، أن المصنف تعب في تحقيقه وتحري الصحيح من الروايات بقدر المستطاع، وله جهد في هذا مشكور، نسأل الله تعالى أن يثيبه خيرا على ذلك. وكذلك في هذه الفقرة فائدة أن القراءة الكتب وقراءة السيرة من كتب أهل الحديث كابن كثير والذهبي يستفاد منها التحقيق، لأنه ديل مع أنهم مؤرخين وأهل سيرة كذلك هم محدثون، فيعرفون الأسانيد ويعرفون الرواة ويعرفون العدل من غيره. يقول في الغار وعندما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. أستبرئ يعني أتأكد أنه ما في آفة، ومنه استبراء الرحم، يقال لك في العدد من حكمة العدة استبراء الرحم. المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوج عندها عدة، مشكلة العدة دي من حكمة استبراء الرحم، يعني حتى يعرف أنها أن الرحم ليس فيه شيء، ليس فيه ولد، حتى لا ينسب هذا الولد إلى غير أبيه. فدخل فاستبرأه. أقول في هذا دليل على أن النبي لا يعلم الغيبة وأن الصديق لا يعلم الغيب، ولا لا؟ لأن شوف فيه حاجة، لا كان يقول لا مكشوفة من هنا أنا شايف أي حاجة ما في داعي، لا هذه أسباب، لكنه يعلم الغيب، يوحى إليه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تستأذن عليه زينب زوجة عبد الله بن مسعود تقرع الباب فيقول من رسول الله، يقول من، تقول زينب، فيقول أي الزيانب، ياتفيها زينب ياته بنت جحش زوجتي، فتقول زوجة عبد الله بن مسعود. هذه عظمة النبي. يغلط من يظن أننا إذا قلنا ببشرية الرسول وأنه بشر أننا نحط هذه عظمته في هذا. يأتيه الكفار يسألونه عن أهل الكهف يقول لا علم لي عندهم، غدا أخبرك، أنا ما أعرف، بكرة أوريكم، ينتظر الوحي. يسأل ما هل يحبس الشهيد من الجنة شيء، يقول لا إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. الدين بيمنعه، كلمني به جبريل، ما لم أكن أعرفه. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده نفسه دليل على أنه صادق في رسالته، صادق كان ممكن يقول لهم لا أوريكم الطوالب يتهجم لا ولا تخف ما ليس لك بعلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الوتين. عظمته في هذا صلوات الله وتسليماته عليه. فدخل فاستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله. وده برضو فيه دليل انه ما في أحجبة وتمائم بتاعت دبيب والثعبان. ما قال له يا أبو بكر الصديق انت ما لابس الحجاب بتاع الدبيب معاك لابسه خلاص خش ساكت. ما في هذا لم يكن معروفا عندهم اصلا اطلاقا. وكذلك فعل يعقوب ما جعل ليوسف تميمه من الذئاب اني اخاف ان ياكله الذئب. ما قال له خلاص لبسوه التميمه بتاعت عندنا هنا حق الذئب هنا لبسوه له حق الذئب. ما في هسه الان يتباع حق العقرب والثعبان وكذا والخدمه الوطنيه وكل واحد عندها واحده كل واحده لها تميمه متعلقه بها يقول لك عايز ياتها. وهذا من اكل اموال الناس بالباطل هذا من اكل اموال الناس بالباطل. قال ركبت قريش في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم. بالله دي ما شقاوه يعني بعض العقلاء عتبه بن ربيعه قال لهم كلام منطقي قال ارى لكم ان تخلوا بين محمد والناس. بالله ما عادل الزود اشوف كلامه. فان غلب وانتصر فملكه ملككم. لو انتصر محمد ما ود اخوكم ود عمكم يعني ملك في النهايه. وان قتل كفيتم بغيركم. خلوه. ابو جهل قال له قد سحرك محمد. لا انت انتهيت انت سحرك انت جيت بغير الوجه الذي ذهبت به لما مشيت كنت متحمس. وهو بيعاين له هناك قال لهم والله لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. قال لا عتبة ده وشيء المشابه ده ما يهو. هو سمع كلام وسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هم يتعبون جاءوا في محله. ولذلك بعض الباكستان في مكة عمل مع بعض الناس من أهل مكة فأوذي فيقول لبعضهم وهو يشكو ظلم من ظلمه يقول له تعرف أبو جهل بزور كثير هنا أبو جهل بزور كثير هنا يعني أبو جهل أولاده هنا هو زعلان من الناس ظلموه بس. يقول ركبت قريش في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم. لاحظ شوف الحرص. المياه معروفة يعني المسافر يحتاج إلى أماكن يتزود أي محل فيه موية بير وكذا رسلونه ويجعلون لهم الجعل العظيم يعني إذا جاء محمد عندكم أدونا خبر وعندكم جائزة. وأتوا على جبل ثور الذي فيه الغار الذي فيه وسلم وطلعوا فوقه وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصواتهم يعني لا عند هذا المكان جو صعده. فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف والحزن وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي هذا نزل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. نفس المسائل يعني الآن أعداء الله إذا أرادوا حرب على المسلمين أغروا الناس وقدموا الجوائز والهبات والدول الصديقة تعيننا على الحصار وهكذا ما أشبه الليلة بالبارحة. فقط نحن نريد جرعة إيمانية من قوله إن الله معنا أن نستشعر معية الله أن نكون مع الله في دينه شرعه في أمره ونهيه أن ننصر الله لننال نصرة الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. وحمى الله نبيه في الغار من كل سوء. ومن أدلة حماية الله له ولصاحبه ما رواه أحمد أن قريشا اختفوا أثرهما فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسي العنكبوت فقالوا لو دخل هاون أحد لم يكن نسي العنكبوت على بابه. وروي مثله عن الحسن البصري وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك اللحظات وأبو بكر يرتقي. وهذا في ابن كثير وعذاه إلى الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي في مسند أبو بكر وقال عنه هذا مرسل عن الحسن وهو حسن بحاله من الشاهد. وفيه زيارة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يعني الزيادة التي في هذا أنه النبي كان يصلي. وبعض العلماء يناقش هذا من جهة يعني هو فيه إرسال ومن جهة أن الله قال وأيده بجنود لم تروها فيقول الجنود التي أويد بها لم تكن مرئية إذا صح هذا لا إشكال في أن يكون أويد بجنود غير مرئية وأخرى، فإثبات غير المرئية لا ينفي وجود المرئية، فيبقى البحث في الإسناد والصحة. وده يا جماعة برضو فيه دلالة على الأخذ بالأسباب، يمشي غار ويمكث في الغار بسبب، يعني التوكل ما معناها الإنسان يكون مكشوف ويفعل ويعني يتهور أبدا. ومرت أيام الغار بسلام إلا ما ذكر من أن حجرا أصاب يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أنت إلا إصبع دبيتي وفي سبيل الله ما لقيت. هذا في صحيح مسلم، يعني أصاب حجر إصبع النبي فأنشد هذا ما أنت إلا إصبع دميت، أصابك الدم وفي سبيل الله ما لقيت، يستشعر تماما أنه في سبيل الله. ولذلك الإخلاص لله عز وجل من أعظم الأمور المعينة على تحمل أعباء هذا الدين، الإخلاص لله حينما نستشعر صدق النية والإخلاص مع رب العالمين هذا من المعينات على تحمل. أما الإنسان إذا أعرض عن الله سبحانه وتعالى ولو يخلص أحس بالآلام وأحس بالمشاق. يقول ابن القيم رحمه الله يضرب مثلا يقرب به المعنى في بعض المواضع يمكن في مدارج السالكين، يقول إن الإنسان إذا كان يرى من يحب من الناس ويتأمل في جماله وقد تعلق قلبه به ربما صبر على ضرب السياط أثناء لحظة التأمل وهو بيعيش مع هذا المحبوب، السياط يضرب بالسياط ولا يبالي. قال فإذا أعرض عنه هذا المحبوب أحس بالألم، إذا غاب عنه هو بما الآن يحس بشنو؟ بالألم. وده موجود في الواقع الآن في بعض الناس عندهم عادات في أفراحهم يضربون بالسياط على الظهور، فتلقى الإنسان أمام بنات العم وأمام النساء ودمه يسيل وهو في غاية النشوة لا يحس، وربما نام على بطنه شهرا بعد ذلك، الضرب الظهر خلاص جرح وقرح فلا يستطيع أن ينام على ظهره شهر كامل أو على بطنه، ضعف الطالب والمطلوب يزوم شنيعة جاهلية. لكن الشاهد وين؟ إنه وهو يفعل هذا وبعضهم رأيته يأخذ الشفرة السكين يفعل هكذا وينضح الدم على بنات عمه، يفعل هذا فخر. طيب هو إنسان المعنى اللي هو مستوعب معنى الفخر ومعنى الرجولة ده يخليه لا يبالي بهذه الآلام، واضح؟ ابن القيم ده يقول معنى قريب من الكلام، فكيف إذا تعلق القلب بالمحبوب الأعلى سبحانه وتعالى، إذا تعلق بالله وهو أجل محبوب حينئذ سهل الأمر عليه ولم يبالي بهذه. ولذلك الصحابي لما ضرب بالسهام وهو يصلي قال والله كنت أقرأ في آيات أتأمل فيهن لولا أني خشيت أن يؤتى رسول الله من قبلي ما قطعت صلاتي. أنا عايش مع آيات، لو ما خفت يكون ده مقدمة جيش والجيش جاي ما أقطع الصلاة ذاته. ما معنى هذا؟ القلب تعلق بالله وعاش مع هذا ولذلك أصبحت هذه لا تؤثر. فالإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله ومحبة الله من أجل الأمور التي تعين على الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. يقول وقد رويت بعض الأخبار الواهية، تنبيها أخبار واهية فيما يتعلق بفترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبكر بغار ثور. ليه طيب يذكره؟ من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. العلماء نجحوا الأسير وغربلاء لأنه القصص دخله وما دخله. من هذه الأخبار الواهية ما رواه ابن سعد والبزار من أن الله أمر شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله العنكبوت فنسجد على وجهه فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وإن فتيان قريش عندما وصلوا إلى قدر 40 ذراعا من فم الغار نظر أولهما فرأى الحمامتين فرجع فقال له أصحابه ما لك لم تنظر في الغار؟ قال رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس في أحد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعرف أن الله قدر عنه بهما فسمت عليهن. سمت يعني قال بارك بالدعاء وفرض جزاءهن وانحدرتا في حرم الله فأفرخا وإن نسل حمام الحرم منهما. شفت الحمام في الحرم ده قالوا الحبوبات في هذه الجدود هذه. يعني قصة كده حقيقة لما تسمعها كده حاجة عجيبة بالله، ده كله من ديك حاجة عجيبة قادر الله. لكن هذا لا يصمد لي النقد. إحنا والله مع تعظيم رسول الله، لكنه عظيمه بالحق، وعنده من السجايا والشمائل والخصال الصحيحة ما فيه غنية عن غير الصحيح. يعني ما محتاجين إحنا نجيب المختلق المكذوب. ثانيا من الواهية، يعني روى بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو أن أحد نظر تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءونا من ها هنا لذهبنا من ها هنا. فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر، وإذا البحر اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه. يعني قال لو جاءونا من لذهبنا من هنا، قال لما أشر النبي كده عاين لقى الباب الغار مفتوح، وبعدين البحر من هناك ظاهر، وفي سفينة جاهزة قاعدة بهناك. وده يعني برضو ما هو صحيح. ابن كثير في البداية قال وهذا ليس بمنكر، لاحظ، وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة، ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي ولا ضعيف. شفت التوازن. يعني ما في واحد يقول لك يعني الله ما قادر، لا الكلام ما عن الناحية دي، الكلام هل ثبت هذا أصلا على رب العالمين؟ ليس بعزيز. فقد شق البحر لموسى وأخرج ناقة صالح من صخرة عشراء من صخرة صماء، على الله ما عزيز. لكن هل ثبت؟ أولا المناقشة في ثبوت هذا من جهة الإسناد. ثالثا ما روي أن أبا بكر قال لابنه يا بني إن حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية. يعني شنو؟ قال له يعني لو يعني ده يعني معناه ده يوصي بعد الزمن، لما الصديق ده يموت كده قال لي ولده لو حصل لك حاجة والأوضاع ضاقت كده، شفت الغار اللي أنا كنت فيه النبي أما شوقت فيه بيجيك أكلك صباح مساء رزقك بيجيك. وهذا فيه يحيى فيه موسى بن مطير ضعيف متروك، وكذبه يحيى بن معين فلا أقبل حديثا، ليس بصحيح هذا. رابعا ما روي أن رجلا من المشركين جاء حتى استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعورته يبول، فقال أبو بكر يا رسول الله أليس الرجل يرانا؟ قال لو رآنا لم يستقبلنا بعورته. وهذا كذلك في سنده مقال. يعقوب بن حميد بن كاسب ده ضعيف. خامسا ما روي أن أبا بكر عطش في الغار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى صدر الغار فاشرب، فانطلق أبو بكر إلى صدر الغار فشرب منه ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك، ثم عاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر الملك الموكل بنهر الجنة أن يخرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب. ذكر السيوطي في الخصائص، وقال أخرجه ابن عساكر بسند واهم عن ابن عباس، هذا ليس بالصحيح. إذن ده من باب التحذير من المكذوب. التوجه إلى المدينة، ولما انقطع الطلب عنهما جاءهما الدليل ابن أرقد بعد 3 ليال من بقائهما في الغار ومعه الراحلتان. طبعا مكة خلاص 3 أيام خلاص الناس أصابوا اليأس، وكان معهما عامر بن فهيرة. انطلق الأربعة إلى المدينة على طريق الساحل، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق عبد الله بن أرقد عامر بن فهيرة. بعد أن اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو من الأعداء كان مطمئنا ولسانه رطب بذكر الله بالدعاء، بينما كان أبو بكر يكثر الالتفات حرصا منه على سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي ماشي لا يلتفت، والصديق كل مرة يلتفت، هذا الالتفات منه حرص على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت والذي بعثك بالحق يعني لا تأتي ملمة إلا وددت أني كنت لها دونك. بعد قالوا عندما حانت ساعة المقيل في يومهم ذاك، يعني لما خرج من الغار لما جاءت القيلولة وخلى الطريق، رفع الله لهم صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلوا عندها وسوى أبو بكر بيده مكانا تحتها سواه، وبسط عليه فروة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينام، وخرج هو ليراقب المكان. يعني هو جعل من نفسه مشغولا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ينام النبي هو سهران. فإذا هو براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل ما أرادوا، صخرة طويلة فيها ظل، الراعي جاي لنفس الغرض، جاي يأخذ غنمه يعني جاي. وتكلم معه أبو بكر ليعرف أمره، فعرف أنه رجل من أهل مكة، ورضي أن يحلب لهم من شاة له، وطلب منه أبو بكر أن ينظف الضرع قبل الحليب، وكره أن يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم للشرب، فانتظر حتى استيقظ فشرب حتى رضي أبو بكر، فشرب حتى رضي أبو يعني شرب لا من أبو بكر الصديق، اطمأن إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من الزاد وشرب، ثم أمر بالرحيل ارتحل. وفي هذه النومة أقول دلالة على رباطة جأش النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخائف لا ينام ولا لا؟ سبحان الله، ما بتنوم الآن لو أنت أحسست بأي شيء من خطر في البيت في الحي يذهب النوم، لا يأتي نوم مرة أخرى. فالنوم، ولذلك قال تعالى وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه، النعاس دليل على الطمأنينة، فنومه صلى الله عليه وسلم دليل على رباطة الجأش، وعدم التفاته كذلك دليل على أنه أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردف أبا بكر معه على راحلته، وكان إذا سأل أحد أبا بكر في الطريق عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب السائل أنه يعني الطريق، وإنما كان يعني سبيل الخير. طيب قد يقول قائل ولماذا لا لماذا لم يسأل النبي؟ وسئل. الذي يظهر والله أعلم أن أبا بكر كان تاجرا من تجار العرب، سافر إلى الشام وسافر إلى اليمن، فمعارف كثيرة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم عنده رحلات محدودة إلى بمال خديجة قبل الرسالة، فلم يكن يعني معروفا لكثير من الناس كما كان الصديق. فمن هذا؟ هذه يهدي، ودي المعارض، هذه المعارض، أن يقول الإنسان كلمة يفهم منها معنى لها معنيان قريب وبعيد، يريد المعنى البعيد ويفهم السامع المعنى القريب. هذا يهديني، ما هو راكب أمام الصديق والصديق خلفه، هذا يهديني الطريق، افتكروا الطريق الحسي له ويريد طريق الخير. وفي الحديث البخاري إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب، المعاريض فيها مندوحة، يعني الإنسان بدل يكذب يقول شنو، كلام محتمل، يعني كلام محتمل. كان الأعمش المحدث المعروف إذا أراد أن لا يلتقي بعض طلاب الحديث يقول للجارية قل لهم خرج إلى المسجد، الأعمش فيه تقول لهم خرج إلى المسجد، هي تعني صلاة الفجر، وهم يفهمون أنه الآن خرج إلى المسجد، يمشي ويرجع منه. وربما أمرها أن تدور دائرة وتضع إصبعها فيها وتقول ليس هنا، ولا خذ تصبعي والدائرة قولي هنا ما موجود، هنا تقصد هي الدائرة التي فعلتها، وهم يفهمون أنه في البيت، يعني هذه معارض. ولعله يأتي خبر، لكن العلماء ذكروا، سمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله يذكر قيدا، وهو أنه لا يجوز لمن استخدم المعاريض أن يحلف عليها، شرط جوازها أن لا يحلف عليها. لماذا؟ لأن اليمين يقع على نية المستحلف. لما أقول لك في البيت ما ما ما هنا ما موجود، قولي والله ما موجود. الآن لو استحلفها هو المستحلف قاصد شنو؟ البيت ده كله. لو ده قال هنا، لا، اليمين ما بقى على نيتك أنت، بقى على نية من استحلفك. وضح كيف؟ فأنا أستخدم المعاريض بشرط لا أحلف عليها، لأن الذي يستحلف اليمين يقع على نيته هو. يقول وروى البخاري من حديث سراقة بن مالك أنهم مروا في طريقهم بحي بني مدلج، فرآهم رجل، ده قال مقرهم قريب من رابغ، فرآهم رجل منهم فجاء إلى مجلس من مجالس قومه وفيهم سراقة بن مالك، دبل السراقة ذاته، فواحد شافهم فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، شفت لي كده كم شخص بعيدين سواد من بعيش سواد، أراها محمدا وأصحابه، قال أنا في ظني يكون ده محمد والمعاوض. قال سراقة فعرفت أنهم هم فعلا. فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعيننا. قال لا دين ما هم، دين جماعة تانين، سراق عيني في مدين هم، لكن عايز الغنيمة والجائزة القرشية له هو. ثم لبث في المجلس ساعة، شوف دهاء العرب يعني ما طلع طوالي، لو طلع يقول لك سراق دخل لبالك، لا قعد له مدة كده غيب الأثر شوية كلام كده تنسى يعني. ثم لبث في المجلس ساعة ثم قام فدخل داره وأمر جاريته أن تخرج بفرسه إلى ما وراء الأكمة، صخرة كبيرة كده، قال لها الفرس ده ودي بيغادي بهناك. ثم تجهز هو وتسلل إلى مكان فرسه فركبه وانطلق بها. وعندما دنا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عثرت به فرسه فنزل عنها وأخرج الأزلام، أقداح كده كانوا يستقسمون بها، يعني الخير يعرفون الخير من الشر، افعل لا تفعل، فاستقسم بها ليعرف هل يضرهم أم لا، فخرج السهم الذي يكره وهو أن لا يضرهم، يعني أمشي عليهم أمسكهم ولا لا، السهم طلع ما تمشي لهم، ولكنه عصى فركب فرسه قال لا خليك من السهم، الدنيا المية نادى ذيل خلاني الأزلام ذاته، فركب فرسه وانطلق إلى أن وصل مكان يسمع منه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل درجة قريبة يسمع دعاء النبي. ساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين، يعني الأقدام الأمامية ساخت في الأرض، وساخت دليل على أنها نزلت تماما كأنما هي في طين يعني حتى وصلت الركبتين، فنزل عنها ثم زجرها فنهضت، وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض تبعهما دخان كالإعصار. ما هو الفرس أقدامه في الأرض لما نزعن جاب عادي الدخان زي الإعصار، فعرف حين رأى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد منع منه. ده موضوع معالي، أول السهم خرج بخلاف ما نريد ويقبل عترة الفرس، والآن هذا ما في فرس بيطلع لك راعة من الأرض يتبع دخان زي ده، إلا أن يكون هنالك أمر إلهي. يقول وأن أمره سيظهر، فاستقسم بالأزلام فخرج الذي يقرأ فناداهم بالأمان فوقفوا فركب فرسه حتى جاءوا. شوف لما جاء بنية حسنة لا ساخت أقدام الفرس وصلت لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن قومه قد جعلوا فيه وفي أبو بكر رضي الله عنه الدية، قال له مكة جعلت فيك أنت والنبي الدية بيجيبكم يدوه 100 ناقة، وأخبرهم أخبار ما يريد الناس كل الأخبار اللي بعدهم، وعرض عليهم الزاد والمتاع، ولكنهم لم يطلب منه شيئا سوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يخفي عنهم، يعني ما تجيب لي زول خبرنا يعني. وسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له ما أراد في رقعة من جلد ثم مضوا. يعني هذا يدلك على أن الله تعالى ناصر نبيه حافظ هذا الدين مهما كاد الكائدون وما فعل أعداؤه. روى البخاري بسنده إلى أبي بكر رضي الله عنه ارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. الآن ها هي الحسابات البشرية، الطلب جه شاي الرمح يكون وأكيد وراه كده يعني. لا تحزن إن الله معنا، لماذا لا تحزن؟ لأن الله معنا. وعندما رجع سراقة إلى قومه جعل يقول لهم قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما هنا، ما في حاجة من ناحية دي اطمئنوا. وهكذا كان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. شفت الفضل الإلهي ده، أول النهار حريص جدا يقبضهم، وآخر النهار بقى يدافع عنهم ما في أي حاجة. وهذا يذكرني ما قال سعيد بن جبير رحمه الله في تعليقي على سجود السحرة، سحرة فرعون، ألقي السحرة الساجدين، طبعا فرعون قتلهم وصلبهم، قال جاءوا في أول النهار سحرة وصاروا في آخره شهداء بررة. أول النهار جاءوا شنو؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن بعزة فرعون إن نحن داول النهار. وفي آخره اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، جاء بهم لحرب الحق، فكان أن اهتدوا للحق. والإنسان لا يدري أين يكون الخير، سبحان الله. أحيانا الإنسان يعني يقصد شيء ويريد الله أمرا آخر. ذكروا أن بعض العلماء كان سبب هدايته أنه أراد أن يطعن على شيخ الإسلام تيمية العالم المعروف الإمام الجبل، فجمع كتب شيخ الإسلام لينقدها بالنية دي، أشوف الحاجات كده وأكتب كتابنا فلما قرأها كان أن عرف الحق واهتدى إلى الصواب. ماذا كان يقصد لما أراد القراءة؟ أراد أمرا، ولكن الله تعالى أراد أمرا آخر. ولذلك يا جماعة فيه برضو من طرف الخفي إشارة إلى أن نتأدب في حكمنا على الناس، لأن الخواتيم يعلمها الله. الآن سراقة بن مالك لو أنا وإنت في الزمن ذاك وياتنا أخبار إنه مشوا خبيث مجرم داري هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت لا تعرف هو هذا المشوار الذي ظاهره فيه العذاب كان آخره فيه الرحمة، فالإنسان لا يدري. وكان نعم قال وكان كتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من حنين والطائف. الورقة دي ماسكة عنده بعد حنين والطائف، جاء بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر ويومها أسلم سراقة. لاحظ معي إلى الحال التي كان عليها النبي يوم كتب الكتاب وأمر بكتابته، مستضعف شديد. والآن ذلت له مكة ودانت له مكة، بل الطائف وحنين والغنائم والأموال. ما قال والله يا أخي أنا ما متين الكلام أحسن زمان الهجرة ما بذكر حي زي لا لا لا الكتاب ده والمع الغنيمة دي يمكن يكون منتحل ولا لا، هذا يوم وفاء وبر، هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. أسلم سراقة رضي الله عنه، معناه تأخر إسلامه. وروى ابن حجر وابن عبد البر وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ رأيك شنو اليوم لبست سواري كسرى؟ قال فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه، المنطقة الحزام الذي يربط في هذا منطقة ويكون أكيد فيه ذهب وفضة وجواهر، دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما. وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين، يعني عنده شعر في كثير في الساعدين، وقال له ارفع يديك، فقال الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج رفع بها عمر صوته. دي كانت وين وعلى بقت وين؟ رب العالمين نزعها من ذاك ولبس هذا الأعرابي الذي هو في بادي بوادي مكة. الحمد لله، ها ما قال يعني دي حقيقة ثمرة بتاعت جهود مضنية واستراتيجيات اتبعناها وتخطيط حقيقة ما عادي عندنا غرف، لا المتابعة ما في، الحمد لله الذي نزعها. هكذا ينسب الفضل لله في العلم وفي النصرة وفي كل شيء، ينسب الفضل لله عز وجل ولا يلتفت إلى وإن فعل الناس جهود، لكن حقيقة الأمر توفيق الله ومنة الله وكرم الله عز وجل. قال وذكر ابن إسحاق أبياتا من الشعر يحرض فيها أبو جهل قوم سراقة على سراقة، ورد عليه سراقة أيضا بأبيات من الشعر. اختصر الزاي جات معلومات إنه سراقة لاقاهم، وسراقة يكون يتكلم مع بعض الناس يقولون بعد ما ضمن النبي أتوقع يعني التحليل كده يعني إنه بعد ما ضمن النبي وصل المدينة بعد كده أنا لقيته، لكن فأبو جهل كيف أنت تفرط في حي زي دي يعني؟ في النهاية هو أعرابي عنده قوانين تحكمه، يعني الوفاء عندهم شيمة والغدر عندهم ذميم، بعضهم يرضى أن يقتل. إمرؤ القيس كان قد جعل أدراعه عند بعض الملوك، أدراعه، فلما أرادها بعض الملوك من هذا قال لا أعطيكها، عند ولده قال إما أن تعطيني أو قتلته، قال هو دونك أقتل ولدك ما بديك، هذه أمانة لا أعطيك، ضرب الولد نصفين. وهذا الملك الذي كان على الكفر لم يعطي الأمانة ولو ضاع ابنه فيها وتمدح بذلك، دي كانت خصلة عندهم واحترم مقدرة، إذا عاهد عيب في حقه أن يغدر. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم معبد الخزاعية، فسألوها إن كان عندها طعام فاعتذرت بالجدب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة قرب الخيمة فسألها عنها، فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، دي القعادة هنا إنها ما عندها مروة تشم على الغنم، فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، لبن شنو؟ ما في، هي ذات القعادة التعب يعني. فاستأذنها في حلبها فأذنت له، قال إن رأيت بها حلبا فحلبها، إذا لقيت فيها مش حلب. فمسح رسول الله سلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فدرت در اللبن، فدعا بإناء لها فحلب فيه فسقاها حتى روي، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء وتركه لها، ثم ارتحلوا. وعندما جاء زوجها وأبو معبد ورأى اللبن عجب من ذلك، البلد محل وجدل وما فيه وما عندنا شاة فيها لبن، فأخبرته بالذي حدث من محمد صلى الله عليه وسلم، فقال والله إني لأراه صاحب قريش، قال أنا إذا كان تحليلي صحيح ده صاحب قريش نفسه الذي تطلبه، وطلب منها أن تصفه له ووصفته له، وعندما سمع وصفها قال والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمري ما ذكروا، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وأصبح صوتا من مكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدوا، سلوا أختكم عن شائها الشات العدة وإنائها الذي امتلأ لبنا فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كناية عن أن هذه معجزة. في الرواية أن أبا معبد عندما قال اللبن من أين لك هذا يا أم معبد، عندما رأى اللبن والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت، الشاء حائل عازب يعني ما نزل عليها حتى الفحل وما في حلوب في البيت، قالت لا والله إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، ومر الركب في طريقه بعبد يرعى غنما فطلب منه طعاما. هذه الحكايات حقيقة تجعل الإنسان يتعجب مما يسمع من المذكور في الطبقات المتصوفة من أن فلانا رأى شيئا وسقط من السماء شيء، وهذه المبالغات، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله يفعل أسبابا أنت تراها فيها الإعجاز من جهة، ولكن فيها الدين، هذا دين يعني دين يحترم العقول جدا. فالإنسان يستصحب معه في قراءة السيرة هذه الحيثية. مر بعبد يرعى غنما فطلب منه طعاما فاعتذر لهم بأن لا لبن في شياهه إلا شاة أو عناقا جف لبنها قريبا، في شاة واحدة كان فيها لبن لكن جف يعني غرزت بالمعنى البسيط يعني. فاستأذنه الرسول صلى الله عليه وسلم فمس ضرعها فحلبت ورووا منه جميعا. وعندما رأى الراعي ذلك أسلم وطلب أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي عندما يسمع بظهوره يعني بعد التمكين. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن رفقه بالمدعوين أنه ما كان يحملهم معاناة المصادمة، يعني ما قال له خلاص طوال رح معانا، لا، الآن هو في حال صعب، حتى من يأتي ويسلم في مكة كان يقول له ارجع فإذا سمعت بي قد ظهر أمري فتعال، ده من الرحمة النبوية وعدم تعريضهم للفتن. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه الطيارسي قال، ابن مسعود يقول كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط مكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فرى من المشركين، فقال أو فقالا، يعني إما القائل أبو بكر أو الاثنين النبي أو الاثنين، عندك يا غلام لبن تسقينه؟ يعني أنت يعني تخيل الآن في اللحظة دي عبد الله بن مسعود الحبر العالم الفقيه غلام في الباد يرعى الغنم، والرحبة المهداة يسأله عندك غلام عندك لبن فتسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما بأمانة. قال هل عندك من جذعة لم ينزو عليها الفحل بعد؟ جذعة يعني عناق لم ينزو عليها الفحل، بما فيها لبن، دي خارجة عن دائرة الأمانة، اللبن اللي قاعد في الضروع ده أنت مؤتمن، لا جذعة لم ينزو عليها الفحل. قال قلت نعم، فأتيتهما بها. ولك أن تتخيل حال ابن مسعود وهو ينظر إلى هذا، كلام غريب جدا، اللبن حجوه فين؟ حاجة كده حاجة خارجة عن الله. ها يقول يعني فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا فحفل الضرع امتلأ لبنا، وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة، ما في ما في ما في ماعون، في صخرة كده شكلها جوا في زي كأنه فيها تجويف يعني، فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني دمنه ابن مسعود، ثم قال للضرع اقلص فقلص، ارجع محلك الضرع، رجع محله. فلما كان بعد اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب عن القران، فقال انك غلام معلم، فاخذت من فيه 70 سوره ما ينازعني في احد. سبحان الله، في نفسي اولئك طردوه أخرجوه شقوا بالكفر، وهؤلاء الرعاة في البادية يسعدون بالإسلام. شوف القسمة الإلهية، يعني ذيك داري كتله، وهذا أعرابي في البادية كسراقة، وهذا راعي غنم في البادية كعبد الله بن مسعود يسعد بالإسلام. الإنسان لا يعرف أين تكون الهداية ولا أين يكون الخير أبدا. إنك لا تدري، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في ناس يعني كثر أتيحت لهم فرص الهداية، بمعنى يعني سمعوا الهداية، أعني هداية الإرشاد، هداية الإرشاد سمع وعرف. الآن أبو جهل صباح مساء النبي معاه وماشي وجاه، أبو لهب، هؤلاء الصناديد الكفرة الذين كانوا في مكة، والنجاشي في الحبشة يسلم وما رأى النبي أصلا، مش حاجة يعني بيدلك على أن الأمر لله سبحانه وتعالى، هو مالك الملك وملك الملوك، وهو واهب الهداية لمن شاء تبارك وتعالى، وهو أعلم بالمهتدين. إنك غلام معلم، برضو فيه عناية النبي بالصغار، وفيه والله أعلم غرس الهمة، إنك غلام معلم. هذه الكلمة كانت ثمرتها 70 سورة ويدي في يده، الباقيات أخذتهم مع الناس، أما ذيل ويدي في يده. ولذلك أبو جهل يقول له ألست رويعينا في مكة؟ ألست رويعي الغنم؟ قال نعم، واليوم تقتل بيدي رويعي الغنم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كذلك ألحظ في هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقبل إسلامه كان يراعي الأمانات، أنا مؤتمن، ويحضرني الحديث خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه. الإنسان الذي يكون في الجاهلية قبل الإسلام قبل الاستقامة على خير، عنده أمانة وصدق، وهذا إذا جاء الإسلام والقرآن والسنة زادته نورا على نوره وخيرا على خيره وبرا على بره. قال ولقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فيهم الزبير، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بثياب بيض، زبير بن عوام يعني، وعندما وصلوا العرد احتاجوا للاستفسار عن الطريق، فدلهم أحد القاطنين على الطريق وبين لهم أن الطريق القريب عليه للصان من قبيلة أسلم، الطريق القريب من المدينة في اثنين من أسلم يقطعون السبيل، يقال لهم المهانان، ولم يبالي الرسول صلى الله عليه وسلم بهما، وعندما لقيهما عرض عليهما الإسلام فأسلما وسماهما المكرمان وطلب منهما القدوم عليه في المدينة. برضو في نفس المعنى السابق للصين المهانان، أسلموا والمكرمان صارا. وروى البزار وابن الأثير بسندهما إلى بريدة بن حصيب الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل في مهاجره لقي ركبا فقال يا أبا بكر سل القوم، فسل القوم ممن هم؟ قالوا من أسلم. قال سلمت يا أبا بكر، سلهم من أي أسلم؟ قالوا من بني سهم. قال ارمي بسهمك يا أبا بكر. وده تطبيق لما جاء أن النبي كان يعجبه الفأل، كان يعجبه الفأل. من أسلم سلمت، اتفائل بالكلمة دي. من وين في أسلم؟ من بني سهم، ارمي بسهمك وخلاص. وهذا سنة عكس التطير التشاؤم، كان يكره الطيرة ويعجبه الفعل. يعني انت ماشي امر من الامور وجيت لقيت الشخص مثلا المسؤول اسمه سهل او سهيل، تتفائل ان امرك. ولهذا لما سال يوم الحديبيه قال من هذا المفاوض؟ قيل سهيل بن عمرو، قال سهل امركم سهيل، سهل امركم. شايف؟ هذا من السنن. وروي أنهم عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذه الإبل؟ شو هذه الأسئلة؟ فقال الرجل، فقالوا لرجل من أسلم، فتفاءل صلى الله عليه وسلم وقال يا بكر سلمت إن شاء الله. وسأل الرأي عن اسمه فقال مسعود، فتفاءل صلى الله عليه وسلم وقال يا بكر سعدت إن شاء الله. الفأل الحسن، كان يعجبه الفأل الحسن. وقيل إن إحدى راحلتيهما تخلفت عنهما، فعندما جاء صاحب الإبل وهو أوس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حجر الأسلمي فأعطاهما فحلا وطلب من غلام مسعود أن يسحبهم من المكان الذي يريدونه، فوصل معهم إلى قباء، يعني استعاروا منه هذا الفحل. وروي أن أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر بحدوات بين الجحف وهرشة، وهما على جبل واحد متوجهين إلى المدينة، فحملهما على فحل إبله ابن الرداء، وبعث معهما غلامه مسعود وطلب منه أن يسلك بهما حيث يعلم من الطريق ولا يفارقهما حتى يقضيا حاجتهما منه. ده كل من الإكرام، كل من التيسير الرباني والتسخير الإلهي. فأوصلهما المدينة ثم عاد، وقد حمله وصية إلى سيده وهو أن يسم إبله على أعناقها. قال النبي قال له وسم إبلك على أعناق والسمة، يسم الإبل يعني يجعل لها وسمة حتى لا تختلط بإبل غيره أو تميز، لأنه كانوا يمشوا المراعي والإبل كلها في المرعى، فربما دخلت إبل هذا مع إبل هذا واختلط الناس، هذا لي هذا لك، فكانوا يميزونها بهذا الوسم. لكن نهت، جاء في السنة النهي عن الوسم بالنار، نهى النبي عن الوسم بالنار، النار لا، يعني ممكن أن يعني يعملوا قطع معين، يعملوا علامة، لكن غير النار، لا تسموا بالنار. ولقي ركب الهجرة عند الغميم بريدة بن حصيب الأسلمي زعيم قومه حين ذاك، وكان قد خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أملا في الفوز بالجائزة المعلنة من قبل قريش. وعندما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الإسلام أسلم، وأسلم معه زهاء 80 بيتا من قومه. هذا خرج الجائزة، فوجد أعظم جائزة هي الإسلام، وقيل 70. وبات بريدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح قال بريدة يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء، فحمل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة. إذن هذا كان على مشارف المدينة. وما ضره أنه دخل الإسلام من باب العداوة، يعني هو لما جاء وقصد النبي ماذا يريد؟ قتله أو القاء القبض عليه، ولكن أراد الله أن يكون هذا هداية له، ما ضره ذلك. الوصول إلى المدينة، روى البخاري وابن إسحاق والحاكم وغيرهما أنه عندما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا المدينة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرون أول النهار، يبسوا يعني في استقباله لحد ما النهار يشتد، فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 14 من المبعث، وهي السنة الأولى من الهجرة الموافق 23 من أيلول سبتمبر سنة 22 و600 من الميلاد 622 ميلاد يعني، خرجوا على عادتهم. فلما حمي الحر رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، حصن عالي لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فسار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وسمعت الرج والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وكان من لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل يحيي أبا بكر، وفي ناس ما شافوا يسمعوا به بس، فيجي أبو بكر يقول: السلام عليك يا رسول الله، ما عارف، ظن منهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما اشتد الحر قام أبو بكر فظل النبي بردائه، الحر لما اشتد قام الصديق وعمل الرداء كده على النبي من فوق، فعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصاح النساء والخدام والغلمان: يا محمد، يا رسول الله، الله أكبر، يا محمد. وأنشد المستقبلون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعوة. هذا محل مناقشة. فإن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر أن هذا لا لم يكن في الهجرة، وإنما في عودته من تبوك، لأن ثنيات الوداع هذه لا يأتيها الآتي من المدينة، إنما يأتيها الآتي من جهة الشام. وتكلم الشيخ الألباني رحمه الله في إسنادها، في إسناد القصة من أساس. وعلى أي حال لا تصلح دليلا لضرب الطبل والدف والإنشاد الذي اتخذه بعض الناس ديدنا، فإن هذا فعل ترحاب على عادتهم، ولم يكرر هذا بعد ذلك في مستقبل الأيام. ثم سار حتى نزل قباء في بني عمرو بن عوف من الأوس على كلثوم بن الهدم لمدة 14 ليلة، يعني مكث معه 14 ليلة، فيها أسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد الهجرة. عشان كده في تفسير قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، جماعة من أهل التفسير قال هو مسجد قباء، لأنه ده أسس أول. إذن كلثوم ابن الهدم ده كان معه ومكث معه 14 ليلة. وبعد ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم. بنو النجار أخواله، لأنهم أهل آمنة بنت وهب أخواله. فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني ثالي بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل، وكانت أول جمعة للنبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة. الآن أول مسجد قباء، أول جمعة في بني ثالي بن عوف في المسجد الذي في بطن الوادي، وكان عدد الذين صلوا معه 100 رجل. وبعد ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار. نعم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة، لاحظ يعني هو صلى الجمعة وماشي على المدينة، دخل المدينة بعد الجمعة في جو مشحون بالفرح والبهية والسرور. وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين: هلم إلى العدد والعدة والسلام والمنع الأنصار. فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وده من اللطف، ما قال لا كده يعني خلوا الناقة فإنها مأمورة، الناقة دي رماش بأمر الله عز وجل. فلم تزل تسير به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت فلم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفت ورجعت وبركت في موضعها الأول. ده الحصر جاءت محل المسجد النبوي بركة، ما نزل، قام الثاني مشت ثم جاءت وبركت مرة ثانية. ثم فنزل عنها، وذلك في بني النجار، المسجد ده اتبنى عند بني النجار، حتى يحتاج النبي في بناء الحائط إلى في بناء المسجد إلى حائط لبني النجار، فأراد أن يشتريه منهم فقالوا لا، ثامنوني عليه، قالوا لا نريد ثمنا عليه إلا الجنة. وقف لله، هؤلاء منذ ذلك الزمان ما صلى مصلي في المسجد النبوي إلا وكان أجرهم متصلا. شوف الأجر الكبير، الوقف أجري ماشي من الزمن ده إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول أمام دار أبي أيوب الأنصاري، نزلت الناقة أمام دار أبي أيوب، وبادر أبو أيوب إلى الرحل فأدخله بيته، يطوين المتاع شالوا ودوا البيت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. عفشنا وين نحن مع عفشنا برضو ده فيه يعني فيه نوع من شنو اللطف، ما هو كلهم داري إكرامه، هو داير أخواله نفسه كده ينزل مع أخواله لما فيه من إكرام أخواله ولما فيه من البر والإحسان. فالمرء مع رحله رد لطيف، عفشنا وين ما عفشنا، كأن العلة هي المتاع والأمر في أمور أخرى، لكن ما أفصح عنها صلى الله عليه وسلم ملاحظة ورعاة لمشاعر الأنصار. فجاء نعم، وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة، راحلة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أسعد بن زرارة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم الأسفل من دار أبي أيوب، أبو أيوب كان داره فيها جزء أعلى وجزء أسفل، نزل في القسم الأسفل من دار أبي أيوب وأبو أيوب في القسم العلوي. فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المراقبة دي، يوم كده لاحظ نفسه كده وماشي والنبي تحت، قال معقول نمشي فوق ليه كده للنبي صلى الله عليه وسلم، نمشي فوق رأسه من فوق نحن. فتنحوا إلى جانب من بالليل بس كده على جانب البيت الأعلى ده بوعدي في، وفي الصباح طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى القسم العلوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، يعني أرفق بي وأسهل لي، ولكن أبو أيوب قال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، سقيفة أنت تحتها أنا ما أطلع فيها من فوق. فتحول الرسول من القسم العلوي ونزل أبو أيوب القسم السفلي. حتى هذه لاحظها أن نبههم، من نبهه؟ لا هو مشغول، هو امتلأ أدبا وحبا فلاحظ هذا المعنى وذكره لا أعلو سقيفة رسول الله تحتها، ما ممكن، فكان أعلى وهو في الأسفل. وكان أبو أيوب يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء إليه بالإناء بعد الأكل سأل عن موضع أصابعه، يعني لما يجيب الإناء أبو أيوب يقول كان بيأكل وين، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له يوما طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل موضع أصابع الإنسان فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو، فقال لا ولكني أكرهه، فإني أكره، قال فإني أكره ما تكره، انت بتكره انا لا بكره، التوم جائز بس لا بس النبي ما بيه انا لا ما بريد. حتى في المباحات هسه تقول له السنه يقول لك لا، ما نحن عارفين انها سنه، لكن هي واجبه يعني ولا ما واجبه يعني؟ السؤال ده مو للتعلم، لا يتملص منها يعني. لا عشان لو واجبه يعني، لو ما واجبه يعني لا ما واجبه، بس جزاك الله خير ما هيعملها، مستحب يعني فيها اجر اي، لكن لا بس جزاك الله خير ولا يفعلها. ولذلك هذا السؤال يتنافى مع تعظيم النبي وتعظيم السنه، الا اذا كان للتعلم يعني لتمييز حدود ما أنزل، لمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وعندما انكسرت جرة ماء أبي أيوب ذات يوم عندما كان بالعلوي، نشف هو وأم أيوب ماءها بقطيفتهما الوحيدة التي يلتحفان بها، عندهم قطيفة بتغتوبة ما في غيرها، الموية لما الجرة انكسرت بس قال لا جيب القطيفة، بيقول شنو ينشف الموية حتى لا ينزل شيء منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخوفا من أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أذيه. وروي أن أبا أيوب سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى القسم العلوي من داره بسبب هذه الحادثة، فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لطلبه. وروى مسلم وأحمد أن سبب الانتقال هو كراهية أبي أيوب وأم أيوب أن يمشيا فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح أصح. وكانت مدة إقامة صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب شهرا واحدا على الأرجح، مكث شهر، وما كانت تمر ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 من الصحابة الأنصار